بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتابه المستدرك كتاب الطب: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمر، قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الركين بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نزل الله من داء إلا وقد أنزل له شفاء، وفي ألبان البقر شفاء من كل داء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد رواه أبو عبد الرحمن السلمي وطارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود. أما حديث أبي عبد الرحمن السلمي اقرأ عمر. أحسن لكم شيخان. وبه إليه قال: فحدثناه هو أحمد الحسين بن علي التميمي، وقال أنبانا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثني جدي أحمد بن منيع، قال حدثنا عبيدة بن حميد، قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وقد أنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. شفاء شفاء وقد أنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأما حديث طارق بن شهاب فأخبرناه الحسن بن يعقوب العدل، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال أنبانا جعفر بن عون، قال أنبانا المسعودي عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب بن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، فعليكم بألبان البقر فإنها تروم من كل شجر. حدثنا إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق القضي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال أبانا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيها أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: قد أخذت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر والعربية عن العرب، فعمن أخذت الطب؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مسقاما، وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي الحافظ قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن قال: سمعت الزر بن حبيش يحدث عن صفوان بن عسال يحدث عن صفوان بن عسال المرضي أنه قال: قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تعلمهن إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا يحيى. قال: تعلمن إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان سليمان بن داود عليه السلام إذا قام في رمضان رأى شجرة نابتة بين يديه فقال: ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فتقول: لكذا. فإن كانت لدواء كتب، وإن كانت لغرس غرست. فبينما هو يصلي ذات يوم إذا شجرة نابتة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب أهل هذا البيت. فقال سليمان عليه السلام: اللهم عمي على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيبة. قال: فنحتها عصا فتوكى عليها حولا ميتا والجن تعملك، فأكلتها الأربة فسقط. فلما خرت بينت الجن أن الإنس لا يعلمون الغيبة. قال: فشكرت الجن الأربة فكانت تأتيها بالماء. وكان ابن عباس يقرأها هكذا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو غريب بمرة من رواية عبيد الله بن وهب عن إبراهيم بن طهمان، فإني لم أجد عنه غير رواية هذا الحديث الواحد. وقد رواه سلمة بن كهيل عن سالم بن جبير فأوقفه على ابن عباس. حدثناه ابن عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو العباس أبو العباس حدثناه ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو الجواد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي عن سلمة بن كهيل عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان سليمان بن داود عليه السلام اذا صلى الصلاة طلع بين عينيه شجرة فيقول لها ما انت ولاي شيء طلعت؟ فتقول انا شجرة كذا وكذا طلعت لداء كذا وكذا. فلما صلى ذات يوم الغداة طلعت بين عينيه شجرة فقال ما انت ولاي شيء طلعت؟ قالت انا الخرنوب طلعت لخراب هذا البيت. فعلم سليمان عليه السلام أن أجله قد اقترب وأن بيت المقدس لا يخرب وهو حي، فدعا الله تعالى أن يعمي على الشياطين موته. وكانت الجن تزعم أن الشياطين يعلمون الغيبة، فمات على عصاه، فسلطت الأرضة على عصاه فأكلتها فسقط، فحق على الشياطين أن تأتي الأرضة بالماء حيث كانت تثني عليها تشكرا بما صنعت بعصا سليمان. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر عن زيد بن علاقة وأخبر أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن علاقة وأخبرني أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا إسحاق وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زياد بن علاقة وحدثنا عبد الله بن عمر الجوهري والمروة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن زياد بن علاقة وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبانا أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي عن زياد بن علاقة وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمروة قال حدثنا ابو الموجه قال انبانا عبدان قال انبانا ابو حمزه عن زيد بن علاقه واخبرني ابو بكر الشافعي قال حدثني اسحاق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال انبانا اسرائيل قال حدثنا زيد بن علاقه واخبرني ابو بكر الشافعي واخبرني ابو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن بشر اخو خطاب قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسبات بن نصر عن ابي اسحاق الشيباني عن زيد بن علاقه واخبرنا ابو عبد الله الصفر قال حدثنا احمد بن مهران الاصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن زيد بن علاقه واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا زياد بن علاقة واخبرنا احمد بن عثمان الادمي ببغداد قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا المسعودي عن زياد بن علاقة وحدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى المدائني قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا وقاء بن عمر عن زياد بن علاقة حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه وعلي بن حمشاد العدل وابو بكر الشافعي قال واللفظ لهم حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثني زيد بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك العامري يقول شهدت الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج في كذا وفي كذا؟ فقال عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من أرض أخيه شيئا، فذلك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول الله نتداوى؟ قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا الهرم، إلا هذا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد المسلم؟ قال خلق حسن. هذه أسانيد صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والعلة عندهم فيه أن أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد بن علاقة، وقد ثبت في أول هذا الكتاب بالحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة، وقد بقي من طرق هذا الحديث عن زياد بن علاقة أكثر مما ذكرته، إذ لم تكن الرواية على شرطهما. حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخراز قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نر نرقي بها أترد من قدر الله؟ قال إنها من قدر الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه يونس بن يزيد وعمر بن الحارث بإسناد آخر وهو المحفوظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا خزامة بن يعمر أحد بني الحارث بن سعد حدثه أن أباه حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيه، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رقا نسترقيها رقا ورقا نسترقيها وتقى نتقيه ورقى نسترقيها وتقى نتقيه، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من قدر الله. اخبرني ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التجري، قال حدثنا ابو حاتم الرازي، قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري، قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي انزل الداء انزل الشفاء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لا مخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو علي الحسين قال وأبو محمد عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن سلمة حفظا قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد اوقفه وكيع بن الجراح عن سفيان، حدثناه عبد الله بن محمد بن موسى العدل قال حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص انه قال: قال عبد الله: الشفاء شفاءان، قراءة القران وشرب العسل. وحدثناه ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن خيثمة والاسود قال حدث قال عبد الله قال قال عبد الله: عليكم بشفائين القران والعسل. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حمد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حمى أحدكم فليشن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، وإنما اتفق على الأسانيد في أن الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا ابراهيم بن حسين الهمداني وهشام بن علي الشيرافي السيرافي السيرافي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام بن يحيى عن ابي جمره الضبعي قال: كنت اجلس الى ابن عباس بمكه ففقدني اياما، فلما جئت قال: ما حبسك؟ قال: قلت حممت. فقال: ابردها عنك بماء زمزم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فابردوها فابردوها بماء زمزم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن بمصر قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا عبد الله بن فروخ قال حدثني ابن جريج عن سعيد بن عقبة الزرقي عن زرعة بن عبد الله بن زياد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم وعندها شبرم تدقه، فقال: ما تصنعين به؟ فقالت: يشربه فلان. فقال: إنه داء. قال: ودخل عليها وعندها سنة. فقال: ما تصنعين بهذا؟ فقالت: يشربه فلان. فقال: لو أن شيئا يدفع الموت أو ينفع من الموت نفع السنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وله شاهد من حديث البصريين عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد الإسفرايني قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن الرجاء بن السندي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العمري قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أخوة بن عبد الله التيمي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بماذا تستمشينا؟ قالت: كنت أستمشي بالشبرم. قال: حار حار. قالت: ثم استمشيت بالسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا كان فيه الشفاء من الموت لكان سنة. حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنوت، فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال إبراهيم بن أبي عبلة: والسنوت الشبت الشبت. قال عمرو بن الشبت قال عمرو بن بكر وغيره يقول: السنوت هو العسل الذي يكون في الزق، وهو قول الشاعر: هم السمن والسنوت لا خير فيهما، وهم يمنعون الجار أن يتدرب. هذا حديث صحيح الاسناد ولا من خرجه. اخبرنا احمد بن كامل القضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا عمرو بن محمد بن ابي رزين قال حدثنا شعبه عن خالد الحذاء عن ميمون عن ميمون بن ابي عبد الله عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. لقد رواه قتاده عن ميمون بن ابي عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة تلده من الجانب الذي يشتكي فيه. وقد رواه عبد الرحمن بن ميمون عن أبيه قال أخبرناه عبد الله بن إسحاق الخرساني قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثني عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني ابي عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال نعت له رسول الله نعت له لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وزيتا وقسطا. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بن مكة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قال انها قالت اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاشتد وجعه حتى اغمي عليه. قال فتشاور نساء في لده فلدوه فلما افق قال ما هذا فعل نساء جئنا من ها هنا واشار الى ارض الحبشه وكانت فيهن اسماء بنت عميس فقالوا كنانتهن بك ذات الجنب يا رسول الله كنا نتهم بك كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله. قال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به لا يبقين في البيت أحد إلا لدة إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عباسا. قال فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة بعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي وعلي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قال يا ابن اختي لقد رايت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه امرا عجيبا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تاخذه الخاصره فتشتد به جدا وكنا نقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكليه ولا نهتدي ان نقول الخاصره عرق اخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به حتى اغمي عليه وخفنا عليه وفازع الناس اليه فظننا ان به ذات الجنب فلددناه ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافاق فعرفناه انه قد لد ووجد اثر ذلك اللدد فقال اظننتم ان الله سلطها علي ما كان الله ليسلطها علي والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت احد الا لد الا عمي. قال فرايتهم يلدونهم رجلا رجلا. قالت عائشه رضي الله عنها ومن في البيت يومئذ فتذكر فضلهم فلد الرجال اجمعون وبلغ اللدود ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلددن امراه امراه حتى بلغ اللدود امراه منا. قال ابو الزناد ولا اعلمها الا ميمونه. قال وقال الناس ام سلمه فقالت اني والله لو صائمه فقلنا بئس والله ما ظننت ان نترك في نعم قصاصا قصاص إني والله لصائمة فقلنا بئس والله ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلددناها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يا سيدنا اللد هو إفراغ الدواء من جانب الفم. نعم طيب هل لابد أن يستقر في المعدة ينزل يتجاوز الحلق؟ نعم يعني نعم كده يبلع لكن لا يكون غدورا. لابد ان يبلع نعم يعني هو كده فسد الصيام لميمونة رضي الله عنها. احسن الله عليك ولا مكره ولا ايه يعني يعني صايمة صايمة تتلد وتكمل صيام؟ لا راح اليوم مستعد حد لدك ولا ايه؟ محدش يقدر يا راجل خطوة يا سيدي انت قاعد لوحدك ها؟ لا اه الواحد ماشي الله عليكم. قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعطى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن ابراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا المشمعل بن عامر عن عامر بن سليم عن رافع بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوه والصخره والشجره من الجنه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبيد بن واقد بن القاسم القيسي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن العبدي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ان وفد عبد القيس من اهل هجر قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم قعود عنده اذ اقبل عليهم فقال لهم: تمره تدعونها كذا وتمره تدعونها كذا، حتى عد الوان تمراتهم اجمع. فقال له رجل من القوم: بابي انت وامي يا رسول الله، والله لو كنت ولدت في جوف هجر لو أنت كنت والله لو كنت ولدت في جوف هجر ما كنت باعلم منك الساعه، اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ان ارضكم رفعت لي منذ قعدتم الي، فنظرت من ادناها الى اقصاها، فخير ثمراتكم البرني يذهب الداء ولا دواء فيه، ولا داء فيه، يذهب الداء ولا داء فيه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه، وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري. اخبرناه الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سعيد بن سويد السابري قال حدثنا خالد بن رباح البصري عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير تمركم البرني يخرج الداء ولا داء فيه. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال: وابو محمد بن موسى العدل قال: انبانا علي بن الحسين بن الجنيدي قال حدثنا المعاص بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن ايوب بن عبد الرحمن بن صعصعه عن يعقوب بن ابي يعقوب عن ام المنذر الانصاريه رضي الله عنها وكانت احدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن ابي طالب رضي الله ومعه علي رضي الله عنه ناقيه من مرض، وفي البيت عذق معلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتناول، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتناول منه، واقبل علي يتناول منه، فقال: دعه فانه لا يوافقك انك ناقه. فقمت الى شعير وسلق فطبخت فجئت به فطبخته فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي كل من هذا فهو اوفق لك. رواه زيد بن الحباب عن فليح بن سليمان وقال عن ام مبشر الانصاريه. اخبرناه ابو بكر بن اسحاق قال انبانا احمد بن سلمة قال قال انبانا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق قال انبانا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان المدني قال اخبرني ايوب بن عبد الرحمن الانصاري قال اخبرني يعقوب بن ابي يعقوب عن ام مبشر الانصاريه رضي الله عنها وكانت بعض خالات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ناقه من مرض، فذكر الحديث بنحوه. هذا حديث صحيح. نعم، وكانت بعض قالات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ناقه من مرض، فذكر الحديث بنحوه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن السائب بن بركه المكي عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ اهله الوعك امر بالحساء فصنع، ثم امرهم فحسوا منه، ويقول: انه لا يرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم، كما تسر احداكن الوسخ بالماء عن وجهها. واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ايمن المكي يقول: حدثتني فاطمه بنت ابي ليث عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبغيض النافع التلبينه، والذي نفس محمد بيده، انه لا يغسل بطن احدكم كما يغسل الوسخ عن وجه الماء عن وجهه بالماء. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد من اهله ولم تزل البرمه على النار حتى يقضي على احد طرفيه اما موت او حياه. حدثنا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد احتج مسلم بمحمد بن السائب، واحتج البخاري بايمن بن نابل المكي ثم لم يخرجاه. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبه الشيباني بالكوفه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الزوري قال حدثنا محمد ويعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال: كانت عند ام ايمن عائشه رضي الله عنها كانت عند ام ايمن عائشه رضي الله عنها صبي يقطر من خراه دما، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأن هذا الصبي؟ قال: به العذرة. فقال: ويحكن يا معشر النساء، لا تقتلن أولادكن، وأي امرأة يصيبها عذرة أو وجع برأسه فليأخذ قسطا هنديا. قال: وأمر عائشة ففعل ذلك فبرأ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. وقد أخرج البخاري أيضا حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن بنحو هذا مختصرا. أخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا نصير بن ابي الاشعث قال: سمعت ابا الزبير يذكر عن جابر رضي الله عنه ان امراه جاءت بصبي لها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: افقأ منه العذره. فقال: تحرق حلوق اولادكم، خذي قسطا هنديا وورسا فاستعطيه اياه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا ابو حفص عمر بن... نعم فاسعطيه احسن لك فأسعطيه إياه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو حفص عمر بن حاتم بن الفقيه البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال حدثني أيوب بن الحسن بن علي بن أبي رافع عن جدتي سلمى قالت: ما سمعت أحدا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجله إلا في رجليه إلا قال: اخضبهما بالحناء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: احتج البخاري رحمه الله بعبد الرحمن بن أبي الموال. حدثنا علي بن حمشة قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب بن المعمري قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثني أنس قال حدثني أنس بن مالك قال حدثني أنس بن سيرين قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء عرق النساء ألية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فتشرب في ثلاثة أيام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. يعني يا سيدنا لابد أن تكون الشاة ترعى، نعم الشاة لابد أن تكون ترعى بس المعلوفة عربية عربية دي، ما عربية عربية دي. مش أهلية يعني مش في البيوت. طيب لو هي أهلية محبوسة ويأتيها من المرأة لعلها مش معلوفة يعني. لعلها صلى الله عليكم. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقد روى المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان بزيادة في المتن. حدثنا علي بن حمشة قال قال حدثنا ابو المثنى العنبري قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال: سمعت هشام بن حسان يحدث عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم انه وصف من عرق الناس آلية شاة عربي ليست بصغيرة ولا بكبيرة، تجزأ ثم تذاب، تجزأ ثم تذاب ثم تقسم إهالتها على ثلاثة أجزاء فتشرب كل يوم جزءا على ريق النفس. قال أنس: وقد وصفت ذلك لـ300 كلهم يعافيه الله تعالى. وقد رواه حبيب بن الشهيد عن أنس بن سيرين. حدثنا أبو علي الحافظ قال أنبانا محمد بن الحسن بن مكرم قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني وقال حدثنا عبد الخالق بن أبي المخارق الأنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن أنس بن مالك عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق النساء فقال: تؤخذ آلية كبش عربي وليست بالصغيرة ولا بالكبيرة فتذاب فتشرب ثلاثة أيام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد ألعقته لأكثر من 300 كلهم يبرؤون منه. هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط الشيخين. وقد أعضله حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين قال عن أخيه معبد عن رجل من الأنصار عن أبيه، والقول عندنا فيه قول المعتمر بن سليمان والوليد بن مسلم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي أحمد بن تميم من الحنظلي ببغداد قال حدثنا أبو القلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن عبد الملك عن سليم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الري الفقيه قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق ببغداد قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن قال: حدثتني مريم بنت إياس بن البكير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: عندك ذريرة؟ فقالت: نعم. فدعا بها ووضعها على بثرة بين أصبعين من أصابع رجله فقال: اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير، فيها عني فطفئت. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا دعلج بن احمد السجزي قال حدثنا عبد العزيز بن معاويه البصري قال حدثنا محمد بن جاهض ضامن قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمره بن غازيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد عن قتاده بن النعمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. وشرح هذا الحديث وبيانه فيما امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا محمد بن شعثان الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن اسلم عن ابي انه قال: مرضت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرضت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرضا شديدا، فدعا لي عمر طبيبا فحماني حتى كنت امص النواة من شدة الحمية. وقد فسره عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب في روايته عن عاصم بن عمر بن قتاده. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا جعفر بن محمد بن التركي ومحمد بن عمرو بن النضر الجرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال انبانا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. كذا قال عن ابي سعيد وفي حديث عمرة بن غزية عن قتادة بن النعمان، والاسنادان عندي صحيحان والله اعلم. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن محمود محمد بن محمود المحبوبي بمروة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحر عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي من بني فزارة من بني أم قرفة من بني أم قرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حجام يحجمه بمحاجم له من قرون يشرط بفرة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ لم تدع هذا لما تدع هذا يقطع عليك جلدك؟ قال: هذا الحجم هو غير ما تداويتم به. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه شعبة بن الحجاج العتكي وغير بن معاوية الجعفي عن عبد الملك بن عمير. أما حديث شعبة فحدثناه أبو عون الحافظ قال أنبانا زكريا بن السجي قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت حسين بن ابي الحر يحدث عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجم. واما حديث زهير فحدثناه محمد بن صالح بن هاني قال احمد بن محمد بن نصر حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن عمير قال حدثني حسين بن ابي الحر عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد رواه داود بن نصير الطائي عن عبد الملك بن عمير قال: اخبرناه محمد بن يعقوب الاخرم قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا داود بن نصير عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن ابي الحر عن سمره رضي الله عنه انه قال: دخل اعرابي من بني فزاره من بني ام قرفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حجام يحجمه بمحاجم له قرون أشرطه بشفرة أشرط بشفرة، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ لما تدع هذا يقطع عليك جلدك؟ قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: خير ما تداوى به الناس. أخبرنا نصر بن محمد بن خطاب ببغداد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي نُنيسة عن محمد بن قيس قال حدثنا أبو الحكم البجلي وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه ويحتجم، فقال لي: يا أبا الحكم احتجم. قال: فقلت: ما احتجمت قط. قال: أخبرني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن جبريل صلى الله عليه وسلم أخبره أن الحجم أفضل ما تداوى به الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله الصفار قال انبانا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا اسيد بن زيد الجمال قال حدثنا زهير بن معاويه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان في شيء مما تداووا. نعم. اسيد بن زيد. الله عليكم. قال حدثنا اسيد بن زيد الجمال قال حدثنا زهير بن معاويه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداوون به شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ما وما أحبه إذا اكتوى. إن كان في شيء مما تداوون به شفاء إن كان في شيء مما تداوون به شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب، وما أحبه إذا اكتوى. هذا حديث صحيح على الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مرت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان ام سلمه زوج النبي صلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طيبه ان يحجمها. قال حسبت انه قال: وكان اخاها من الرضاعه او غلاما له لم يحترم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا الحسين بن الحسن بن ايوب قال حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم ل17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرنا مكرم بن احمد القاضي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا عبد بن موسى قال انبانا عبد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تحتجمون به يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام بن وجرير بن حازم قال حدثنا قتاله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم على الاخضعين، وكان يحتجم ل17 و19 و21. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اخبرنا ابو عبد الله الصفر قال حدثنا ابو اسماعيل السلمي قال واخبرني الشيخ ابو بكر بن اسحاق بما قرات عليه من اصل كتابه قال انبانا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويتي قال حدثني ابو موسى عيسى بن عبد الله الخياط عن محمد بن كعب القرظي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المحجمه التي في وسط الراس من الجنون والجذام والنعاس والاضراس، وكان يسميها منقذه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر محمد بن سليمان الزاهد قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد الرازي وجعفر بن محمد الفريابي وزكريا بن يحيى الساجي قالوا حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا غزال بن محمد عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال نافع قال لي ابن عمر: ابغني حجاما لا يكون غلاما صغيرا ولا شيخا كبيرا، فان الدم قد تبيغ بي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد في العقل تزيد في الحفظ، فعلى اسم الله يوم الخميس ولا تحتجموا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، وما نزل جذام ولا برص إلا في ليلة الأربعاء. رواة هذا الحديث كلهم ثقات إلا غزال ابن محمد فإنه مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وقد صح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله من غير مسند ولا متصل. حدثناه ابو علي الحافظ قال انبانا عبدان الاهوازي قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا عبد الله بن هشام الدستوي قال حدثني ابي عن ايوب عن نافع انه قال قال لي ابن عمر: يا نافع، اذهب فاتني بحجام ولا تاتني بشيخ كبير ولا غلام صغير، وقال: احتجموا يوم الخميس على بركه الله، واحتجموا يوم الجمعه، ولا تحتجموا يوم السبت، واحتجموا يوم الاحد والاثنين والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الاربعاء، فانه لم يبد جثام ولا برص الا في ليله الاربعاء ويوم الاربعاء. وقد اسند هذا الحديث عطاف بن خالد المخزومي عن نافع. حدثنا ابو النضر الفقيه وابو الحسن العنازي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا عطاف بن خالد عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال له: يا نافع، تبيغ بي الدم، فاتني بحجام ولا تجعله شيخا كبيرا ولا غلاما صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، فهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما على اسم الله فليحتجم يوم الخميس واحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، فإنه اليوم الذي صرف الله عن أيوب فيه البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلى الله أيوب فيه بالبلاء، وما يبدو جثام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عقبة الشيباني، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى نعم الله عليه وسلم صحيح، صبيح، نعم قال حدثنا ابن صبيح عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامه، ولا لا يتبيغ الدم باحدكم فيقتله. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله حفيده قال حدثنا الحسين بن الفضل قال حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري قال حدثني عباد بن منصور عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يخف الظهر ويجل البصر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو زكريا العنبري وقال ابو بكر بن جعفر المزكي وعبد الله بن سعد الحافظ وعلي بن عيسى الحيري قالوا حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاذ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن عوف بن مالك الاشجعي انه قال: كنا نقي في الجاهليه فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني عبيد الله بن محمد البلخي قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن وهب بن عطيه السلمي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فان بها النضرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد قال حدثنا الملهال بن عمر قال اخبرني سعيد بن جبير عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد المريض جلس عند راسه ثم قال 7 مرات: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، فان كان في اجله تاخير عوفي من وجعه ذلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتابع عمر بن الحارث بين سعيد وابن عباس احدا، انما رواه حجاج بن ارطاط عن الملهالي عن عبد الله بن الحارث ولم يذكر بينهما سعيد بن جبير. اخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا يحيى بن ابي فرد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاط عن الملهالي بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 أوفي إن لم يكن حضر أجله. وقد رواه أبو خالد الدالاني وميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. أما حديث خالد فأخبرناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسيني قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن يزيد ابي خالد الدالاني قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول 7 مرات: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفيا. واما حديث ميسره بن حبيب حدثناه ابو بكر بن ابي دار من الحفظ بالكوفه قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا الاشجعي عن شعبه عن ميسره النهدي عن ابن بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل على مريض لم يحضر اجله فقال: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 الا عوفي. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو النضر ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما افلحنا ولا انجحنا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: اصاب رجلا من الانصار مرض شديد فوصف له الكي فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنهم ثم اتوا فعرض عنهم ثم قال في الثالثه او في الرابعه: ان شئتم فارضفوه رضفا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثني عبد القدوس بن محمد الحبحابي قال حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال لم تسلم علي الملائكه حتى ذهب مني اثر النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبري قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش وحدثنا ابو عبد الله الحفظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال مرض ابي بن كعب رضي الله عنه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اليه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن زراره به الشوكه فلما دخل عليه قال بئس الميت هذا، اليهود يقولون لولا دافع عنه ولا املك له ولا املك لنفسي شيئا ولا يلومن في ابي امامه، فامر به فكوي فمات. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين اذا كان ابو امامه عندهما من الصحابه ولم يخرجها. اخبرنا ابو سهل بن زياد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن بن زراره انه قال سمعت عمي وما رايت احدا منا به شبيه يحدث ان سعد بن زراره اخذه وجع وتسميه اهل المدينه الذبح الذبحه فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت سوء لليهود ميت سوء ليهود لا يقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ولا شيئا لنفسي. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقل الليثي قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله تعالى من العين فإن العين حق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفق على حديث ابن عباس العين حق. اخبرنا احمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد عن ذويد عن اسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تستنزل الحالقه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرج بهذه الزياده. حدثنا ابو العباس محمد بن اخويا قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن اميه بن هند عن عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من نفسه واخيه ما يعجبه فليدعو بالبركه فان العين حق. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه بذكر البركه. اخبرنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الدرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال انبانا وكيع بن الجراح قال انبانا وكيع بن الجراح بن مليح قال حدثنا ابي عن عبد الله بن عيسى عن اميه بن هند بن سعد بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر بن ربيعه انه قال خرج سهل بن حنيف ومعه عامر بن ربيعه يريدان الغسل فانتهيا الى غدير فخرج سهل يريد الخمر قال وكيع يعني به الستر حتى إذا رأى أنه قد نزع جبة عليه من صوف فوضعها ثم دخل الماء فقال فنظرت إليه فأصبته بعيني فسمعت له قرقفة في الماء فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فجاء يمشي فخاض الماء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه فضرب صدره ثم قال اللهم أذهب عنه حرها ووردها وعصبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يحب فليبرك فإن العين حق. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة عن خالد بن عبيد المعافري عن مشرح بن هاعان أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا أبو عامر صالح بن رستم عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر فقال ما هذه فقلت من الواهنة فقال انبذها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو العباس محمد بن عقبه المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا بن ابي ليلى عن اخيه عيسى قال دخلت على ابي معبد الجني وهو عبد الله بن عكيم وبه حمره فقلت الا تعلق شيئا؟ فقال الموت اقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلق شيئا وكل اليه. حدثنا بكر بن محمد الصرفي بمروه قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا السري بن اسماعيل عن ابي الضحى عن ام ناديه قالت دخلت على زينب امراه عبد الله اعوذها من حمرة ظهرت بوجهها وهي معلقة بحرز فإني لجالسة. دخل عبد الله فلما نظر إلى الحرز أتى جدعا معارضا في البيت فوضع عليه رداءه ثم حصر عن ذراعيه فأتاها فأخذ بالحرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع بالأرض فانقطع ثم خرج من البيت فقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. ثم خرج فرمى بها خلف الجدار ثم قال يا زينب أعندي تعلقين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى والتمائم والتولة. فقالت أم ناجية يا أبا عبد الرحمن أما الرقى والتمائم فقد عرفنا، فما التولة؟ قالت التولة ما يهيج النساء. حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الزيد الاسواني قال حدثنا احمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ميسره بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الاسدي انه قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امراته فراى عليها حرزا من الحمره فقطعه قطعا عنيفا ثم قال ان ال عبد الله عن الشرك اغنياء. وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة من الشرك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو العباس السياري قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني طلحه بن ابي سعيد عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت ليست التميمه ما تعلق به بعد البلاء انما التميمه ما تعلق به قبل البلاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت ليست بتميمه ما علق بعد ان يقع البلاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. لعل متوهما يتوهم انه من الموافق من الموقوفات على عائشة رضي الله عنها وليس كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة. إذا فسرت عائشة رضي الله عنها التميمة فإنه حديث مسند. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن أمه حدثته أنها أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها بأخيه مخرمة وكانت تكون بالصبيان، فلما داوته عائشة وفرغت منه رأت في رجليه خلخالين حديد. فقالت عائشة أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه؟ لو رأيتهما ما تداوى عندي وما مس عندي عندي لعمري لخلخالان من فضة أطهر من هذين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال اشتكى رجل بطنه من الصفر فنعت له السكر فذكر ذلك لعبد الله فقال ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وحدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ان عبد ربه بن سعيد اخبره حدثه انه سمع نافعا يقول وكان ابن عمر اذا دعا طبيبا يعالج بعض اصحابه اشترط عليه الا يداوي بشيء مما حرم الله عز وجل. اخبرني عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان بها طيفا من الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله عز وجل فورأك وان شئت فلا حساب ولا عذاب. قالت يا رسول الله فدعني اذن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني طارق بن محمد بن الحسين البيهقي قال حدثنا خالي الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا سعيد بن ابي سليمان قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني زيادة بن محمد الانصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد انه قال جاء رجلان من اهل العراق يلتمسان الشفاء لاب لهما حبس بوله فدله القوم على فضالة فجاء الرجلان ومعهما فضالة فذكر الذي يأتيهما فقال فضالة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء والأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. هذا حديث صحيح الإسناد ومخرجاه. نعم الله. سامعني؟ كده سمعت سيدي. تفضل لو سيدي. ذكر الذي يأتيه ما يأتيه ذكر ما الذي يأتيهما. نسأل الله عليكم. فذكر الذي يأتيهما. قال حدثنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا امام المسلمين ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا سهل بن اسلم العدوي قال حدثنا يزيد بن ابي منصور عن الدخيني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه انه جاء في ركب 10 الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع 9 وامسك عن رجل منهم فقالوا ما شان هذا الرجل لا تبايعه؟ فقال ان في عضده تميمه فقطع الرجل التميمه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من علق فقد اشرك. اخبرنا ابو العباس المعوفي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا الجريري عن ابي العلاء عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال إن ذاك شيطان. قال له خنزب إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك. قال ففعلته فأذهب الله عني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ابو مطر محمد بن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال اذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم اعد ذلك وترا. فان انس بن مالك حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يوسف الحافظ قال حدثني ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها اصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزبط يتطبب أنه قال لهم إنهم لا يذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية في حجرها صبي في حجر الجارية سحرتها جارية في حجرها صبي في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها فقال أتوني بها فأتي بها. فقال عائشة سحرتيني؟ قالت قال نعم. قالت لما؟ قالت أردت أن أعتق. فكانت عائشة رضي الله عنها قد أعتقتها من دبر منها عند فقالت إن لله علي ألا تعتقين أبدا انظروا شر البيوت ملكة فبيعوها منهم ثم اشتروا بثمنها رقبة فاعتقوها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه. آخر كتاب الطبي. ومن اللي عرف الناس دول يا سيدي؟ من دول اللي هم الزط السودان دول. السحر طب هل يجوز التماس الشفاء من عند السحرة؟ لا طب ايه اللي ودى اخوات عائشة لهم؟ ها ايه اللي ودى اخوات عائشة لهم وهم عارفين ان هم اخبروا بغيب؟ يبقى ده سحر، تعاطى السحر. هو صحيح اصلا؟ البخاري الشيخ الألباني حسنه في الأدب المفرد. يا سلام. والله حفظ. أصل عليكم نكون سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال كتاب الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد القرشي بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علي بن عثمان العمري قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي قال حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفجر وليال عشر. قال العشر عشر الأضحية والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اخبرنا احمد بن سلمان الفقيه بغداد وبكر بن محمد بن الصرفي مروه قال قال حدثنا ابو قلاوه بن الرقاشي قال حدثنا يحيى بن كثير بن درهم قال حدثنا شعبه واخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبه عن مالك بن انس انه قال سمعت عمر بن مسلم يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول قالت ام سلمه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى هلال ذي الحجه فاراد ان يضحي فلا ياخذ من ظفره ولا من شعره حتى يضحي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا عبدان بن يزيد الدقاق بهمدان قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت اذا دخل عشر ذي الحجه فلا تاخذن من شعرك ولا من اظفارك حتى تذبحن اضحيتك. هذا شاهد صحيح لحديث مالك وان كان موقوفا. اخبرني احمد بن محمد بن سلمه العنازي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سالت محمد بن عجلان عن اخذ الشعر في الايام العشر، فقال حدثني نافع ان ابن عمر مر بامراه تاخذ من شعر ابنها في ايام العشر، فقال اخرته الى يوم النحر كان احسن. اخبرنا ابو الحسين احمد بن عثمان الادمي قال حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث قال جاء رجل من العتيق فحدث سعيد بن المسيب ان يحيى بن يعمر يقول من اشترى اضحيه في العشر فلا ياخذن من شعره واظفاره. قال سعيد نعم، فقلت عمن يا ابا محمد؟ قال عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا ابو عبد الله محمد عقبه الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الايام عند الله يوم النحر، يوم النحر اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم مدنات خمس او ست فطفقن يزدلفن بأيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت من يليه فقال من شاء اقتطع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني الجمال الأضاحي هي اللي أخذنا يزدلفن، هي اللي تخش أيما تذبح أولا. نعم. هذا حديث من صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو نصر احمد بن سالم الفقيه البخاري قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب بن الحافظ قال حدثنا ابو سلمه يحيى بن المغيره المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني ابو المثنى سليمان بن يزيد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرب الى الله تعالى يوم النحر بشيء هو احب الى الله تعالى من اهراق الدم، انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها، وان الدم لا يقع من الله تعالى بمكان قبل ان يقع الى الارض، فطيبوا بها نفسا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال حدثنا اسماعيل بن قتيبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا النضر بن اسماعيل البجلي قال حدثنا ابو حمزه الثماري عن سعد بن جبير عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه قمي الى اضحيتك فاشهديها فانه يغفر لك عند اول قطره تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا وأنا من المسلمين. قال عمران قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال لا بل للمسلمين عامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وشاهد حديث عطية عن أم سعيد عن أبي سعيد الذي حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن علوية قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا داود بن عبد الحميد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمه رضي الله عنها قومي الى اضحيتك فاشهديها فان لك باول قطره تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت يا رسول الله هذا لنا اهل البيت خاصه او لنا وللمسلمين عامه؟ قال بل لنا وللمسلمين عامه. اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلبق ابي همذان قال حدثنا ابو الوليد محمد بن احمد بن برد الانطاكي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنيني قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نزل جبريل صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف رايت عيدنا؟ فقال قد تباهى به اهل السماء، اعلم يا محمد ان الجذع من الضأن خير من السيد من المعز، وان الجذع من الضأن خير من السيد من البقر، وان الجذع من الضأن خير من السيد من الابل. ولو علم الله ذبحا خيرا منه فدى به ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ذبحا. ولو علم الله ذبحا خيرا منه فدى به ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس لا يصح. لا يصح حديث في فضل الاضحيه الا كونها سنه فقط. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.